العلم ما قرنته الخشية فهو لك، وإلا فهو عليك. لابد أن تخلص النية فيما تتعلم وفيما تعلم وفيما تعلم، وإلا يصير الأمر وبالا ويصير حجة عليك لا حجة لك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم معنا الى حلقه جديده مع الله، ونحن في ضيافه وفي رحاب وفي علم وغزاره وفكر وكرم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف اخباركم دكتور الامام؟ اصبحنا مؤمنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، ادام الله عليكم نعمه الايمان. بارك الله فيكم ونور، ربنا يرضى عليك. الحكمه التي تفضلت بها، ما قرنته العلم ما قرنته الخشية فهو لك وإلا فهو عليك. بداية، ما هو العلم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصر بعض المنغلقين الذين ينظرون تحت عند أقدامهم أن العلم هو العلم بالمسائل الشرعية، و يعني معذرة، لو أن كل الناس صاروا فقهاء في شرع الله عز وجل، يعني معذرة لما صار هناك من يتعلمون الفقه، يعني سبحان الله، يعني معذرة في المثل العامي، أنت أمير وأنا أمير، طب مين يسوق الحمير؟ يعني بقول توزيع تخصصات مهمة، يعني صحيح. فلولا نفر، يعني جماعة، فرقة، سبحان الله، يعني في ينتدب، زي احنا كل عام ينتدب من المسلمين بقدر الله مجموعة تذهب لأداء مناسك الحج. مش معقول المليار و700 مليون ما كيف تكفي مكة، يروح 2-3 مليون يمثلوا يعني يعني يعني وفد سبحان الله لتأدية فروض الولاء والطاعة للخالق عز وجل. فالله عز وجل يغفر للحج ولما نستغفر له الحج، فإذا دول مندوبين. الله، جميل. نفس القضية زي فروض الكفاية، صنعها البعض يعني تسقط عن البعض، بس احنا للأسف يعني يدرسونا في الكليات الشريعة أن فروض المثال الوحيد صلاة الجنازة. يا الله يا جماعة، مش كده يعني؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ وبعدين واحنا صغار كانوا يعلمونا في النحو الوصف أو النعت والحال، فأول مثل يضرب احنا الثانية ابتدائي تبدأ شارب المريض الدواء مرا. طب طفل صغير، طب ما شربش اللبن ساخنا العصير حلوا، يعني المرض من اولها بيعلموه. ضرب زيد، ليه يضرب زيد عمرو؟ ما تضرب مثل ثاني. الله، ضرب زيد عمرو، ما تقول صاحبه مثلا احب زيد عمرو، سبحان الله. فدي كانت بتغرس في سبحان الله. اوه، الله اكبر. فلازم اللمحه التربويه في العلم. فالعلم ليس قاصرا على العلم بالكتاب والسنة، هذا تخصص. نعم. كان هناك فئة تقول هذا، يعني العلم علم شرعي فقط. لا، يعني العلم علم شرعي ليقوم الإنسان المسلم عبادته مع ربه وسلوكياته مع الناس. نعم. لكن تبقى بقية العلوم يعني يؤازر بعضها بعضا. تمام. ولكن تخيل أنت في بعض الكليات أو بعض الدراسات لا يدرس للطالب فقه المهنة. نعم. يعني الطبيب يجب أن يكون له فقه، ويدرسه أيضا فقهاء وأطباء. نعم. فقه. تمام. يعني مثال. نعم. أضرب مثال بسيط. تفضل. تذهب المرأة أو إلى عمل مثلا عملية جراحية في أو ولادة في المستشفى. نعم. ويأتي الطبيب الذي عمل العملية يدفع الباب برجله ويدخل كأنه صار محرما. تجلس أمها جنبها، أختها، بنتها، ما تفرقش مع الطبيب. طب يا أخي، سبحان الله، يجب أن أنت وقعت الكشف على المريضة بقدر ما أباح الشرع لك. نعم. لك أنا أذهلني طبيب فرنسي من أكثر من 10 سنوات، ذهبت بقدر الله للعلاج عنده، ففاجأني وصدمني بسؤال، وهو وبقدر الله بعد أن أنهيت الكشف وخرجت شفاكم الله وعافاكم، دخل مجموعة كانت من البلاد العربيه، قالوا اتعرف من الذي كان عندك؟ فافهموا من الذي. لا. فلما عاودت قبل السفر مراجعته استشاره قال اريد ان اسالك سؤالا، ما حدودي انا كطبيب هو ليس مسلما، الله اكبر، طبيب مع المراه المسلمه، حدودي في الكشف والتوقيع، هل يجوز عجيب ان انظر عجيب الى وجهها؟ هل يجوز ان اجس نبضها ام تنوب الممرأة؟ اسئله طبيه ما سئلت من طبيب مسلم. الله اكبر، عجيب. انا مسلم خلاص بطبيعته، ده انا مسلم، انت عايز هتعلمني؟ الثاني حركاته الفطره يمكن، ولا الفطره عندما تكون صافيه. سبحان الله، اقول لك شيء طب. واحد فقلت له ايه الاول بالمناسبه تتم لهذا؟ قلت له ايه بقى؟ يعمل ايه يعني؟ يكشف، ينظر، يجس عشان النبض؟ هذه ضرورات. انا وانا قلت له هبعت لك الاجابه، وانا راكب الطائره كتبت 36 نقطه من اداب الطبيب مع المريض، سواء طبيب مسلم طبيب غير مسلم، المريض المسلم ولا لا، وارسلت، فاستاذنني ان يضعها في مجله طبيه معتمده عندهم ويبلغ بها وزاره الصحه. ما شاء الله، بديع بديع الحمد لله، بديع. هضرب لك مثال عندما تصفو النيه او تصفو الفطرة. نعم. لورد بريطاني في من أكثر من 100 عام. نعم. توقف عند رجل فلاح إنجليزي خارج لندن. يعني يعمل في أرضه. نزل من السيارة الفارهة الرولز رويس بتاعته. ونادى على الفلاح. قال له بالأمس كان ولدي هنا يلعب مع رفقائه ووقع في مخضة من الطين يعني. نعم. فأشاروا إلى أن أنت الذي أنقذته، فأنا أعطيك هذه 50 جنيه استرليني شكرا لما صنعت. قال يا سيدي أنا صنعت ما توجبه علي الإنسانية، تمام، أنا لا أخذ أجرا، سبحان الله. قال طيب أريد أن أصنع معك خدمة. قال شكرا شكرا لا أريد. قال طيب هل عندك من أولاد؟ قال عندي ولد في عمر ولدك. قال وفي أي المدارس يدرس؟ قال يا سيدي أنا فقير والمدارس مكلفة. قال له أتأذن لي أن أخذه لأضعه في مدرسة النبلاء مع ولدي وأتولى الإنفاق عليه؟ رجل محترم. فوافق الفلاح طبعا. بعد سنوات ابن اللورد اللي كان وقع في بركة الطين وكاد أن يموت وأنقذه الفلاح تشرشل، وينستون تشرشل. تمام؟ تمام. والولد هذا صار رئيس وزراء فيما بعد. تمام. ومن أحسن رؤساء الوزراء. نعم. والولد الصغير ابن الفلاح فليمنج اكتشف البنسلين. عجيب عجيب عجيب. البر لا يبلى. نعم. البر لا يبلى. نعم. نأتي لمسألة العلم. العلم ان اخذ من باب المنظره، يعني انا اعرف اناسا علماء فضلاء في تخصصات يعني ومشهورين على شرعيه ودنيويه ولا سبحان الله، لكن للاسف الشديد لا نحن ناهيك عن الشرعيه تخصصات متميزه ويشار اليهم بالبنان. نعم. ما سمعته مره يذكر اسم الله عز وجل في جمله. يا لطيف، سلم يا رب. اقول اين الخشيه؟ يا اخي والله الذي يدرس علوم التشريح فيسيولوجي وعلوم الاناتومي وعلوم النبات وعلوم الصيدله وعلوم سبحان ويقول اين الله، هذا مجرم بدون رساله. نعم. بدون رساله. سبحان الله العظيم. ابو العلاء المعربي يقول عجبا للطبيب كيف يلحد في الخالق من بعد درسه التشريح. الله اكبر، يعني هو الذي يعرف دقائق الامور كيف تسير. نعم. سبحان الله. لكن ما معنى الخشيه فضيله الامام بدايه؟ اولا ان ابتغي بهذا العلم ايوه وجه الله عز وجل، لا لشهره ولا لمنظره ولا لمال، وانما كل هذه وسائل. نعم. وان كان طب مثلا او هندسه اي تخصص من التخصصات، تشوف مفيش في الدين الاسلامي علم شرعي وغير او علم اخروي وعلم دنيوي، احنا مش كهنوت. كان في بعض الجماعات تقول هذا الكلام، يعني خلي الجماعات تقول براحتها. يعني ما يعني فضلتك نحن نعلم ايضا. يعني الله يعني يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده القضيه، مش هذا القضيه. نعم. ان سبحان الله ليس في الاسلام عمل اخروي وعمل دنيوي، ولا علم اخروي ولا علم دنيوي، لا، كل العلوم تؤدي الى مرضات الله واعمار الكون. نعم. وهذا هو مقصد الدين. يعني الطب ماذا يصنع؟ يعمر الكون بالصحة. نعم. الأدوية ماذا تصنع؟ تعمر الكون بتقليل الأمراض. الزراعة ماذا تصنع؟ تهب الناس من فضل الله عز وجل هذه المأكولات وهذا الخير الذي علم أي علم من العلوم. نعم. أي علم؟ علم الاقتصاد، علم دراسات الجدوى، علوم النفس، علوم الاجتماع، كلها تؤدي إلى إسعاد الإنسان في الدنيا ومرضاة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. تمام. يعني نعم. تؤدي إلى قناة واحدة. نعم. يعني مفيش اسمه عمل دنيا. يعني رجل الأعمال اللي قاعد سهران في مكتبه يدرس يعمل دراسات جدوى، إزاي هو عمل دنياه إذا ابتغى به وجه الله؟ يخدم الناس، يعني يفتح أبواب الناس ويوظف الناس، وسبحان الله العظيم، ويدخل السرعة ويفك كربات الناس، وسبحان. قال لك إذا كانت حياتك، يعني ربما يبعد عن العلم الشرعي، لا يحفظ القرآن الكريم مثلا، لا يكون خطيبا على المنابر وعالما إسلاميا داعيا وعظا. يا سيدي أنا عايز القرآن يظهر في تصرفاته، بمعنى مش ضروري يحفظ، يعني مش ضروري يحفظ، يعني القرآن ماذا يقول له؟ يعني ينهى عن الغيبة إذا لم يغتب. طب واحد طب اللي حافظ القرآن ويغتاب الناس، القرآن له ولا عليه؟ عليه. بس الله. وده كان سؤال فضيلتك، هل يكون العلم على المتعلم؟ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر. ما هو يحج لك، يحج عليك. خلاص، حج لك إذا ابتغيت به وجه الله، حج عليك. قلنا في حلقة سابقة الحديث، أول من تسعر بهم النار من ضمنهم عالم. نعم. من ضمنهم كريم. علمت ليقال عالم، أنفقت ليقال جواد. نعم. يبقى النية هنا النية دونية ليست همة. هل الخشية هنا معناها الخوف؟ لا، شوف، الخشية من الله أولا تنبت على جذع شجرة محبة الله. يعني جميل هذا التشبيه، الله يرضى عليك. يعني أنا أقول لك شيء. طب الولد ينظر إلى أبيه بانبهار، والبنت تنظر إلى رحمة أمها بانبهار. نعم. ليه؟ لأن في شجرة محبة. صحيح. في بذرة محبة جوه. تمام. نعم. ولله المثل الأعلى، الله يحبنا ولذلك خلقنا. نعم. وخلقنا من محبته ليرحمنا. تمام. تمام. نعم. سبحان الله. يعني شوف الموقف شديد يوم القيامة، وخشعت الأصوات للرحمن مش للجبار. الله. رغم الموقف مخيف طبعا، كل دعوة الأنبياء والملائكة يا رب سلم يا رب سلم، ولكن نعم. وخشعت الأصوات للرحمن برغم ما جاء في أهوال يوم القيامة، وتبيض وجوه وتسود وجوه، هو فيه طائفة وجهنم ودركاته. أمال فين ظل العرش الذي يعني لا ظل إلا ظله؟ فين الناس؟ هو في سبعة بقى فقط اللي لا دول سبعة، دي سبعة وراهم ملايين. يعني دول رمز، يعني هو أنماط، يعني يعني بالظبط. يعني هو يعني هو فرعون ده شخص؟ لا. مال. رمز الرش، الرش والظلم، سبحان الله العظيم. نعم. والعجيب لا يخدم أهله يوم القيامة ده. إمام. إمام سبحان الله يعني العظيم. ممكن يكون في حد دلوقتي فرعون برضه، قد يكون الولد في البيت فرعون، والبنت ومدير المؤسسة ومدير المدرسة. الله أكبر. ولازم فرعون يعني يترأس ال هو كل على قدره. فعلا كل على قدره. إذا صنع ماذا يكون فرعون؟ إذا ظلم وتكبر ورأى أن رأيه هو الرأي السديد، ما أريكم إلا ما أرى، فرعوني النزعة. سلم يا رب. هو قارون فرد؟ لا، القارونية الكانزة. أتيت على علم عندي، ده من دراسات الجدوى، ده من التعب، ده من مجهودي، ده أنا وارث عن أبويا، سبحان الله، بقى قارون. طب مش هتطلع الزكاة، زكاة إيه؟ ما هو فقير كسلان، أعمل له إيه؟ ما اشتغلش، روح اشتغل، يا عم هو لاقي شغل. هو لا يشعر ما اشتغلش، هو لو وجد عملا لعمل. تمام. ولا لا أن أطعم من لو شاء الله أطعمه، صار قارون. نعم. والتاني المنافق، واعمل بس اللي يعجبك ورؤيتك سليمة كده. همان نفس القضية. مدارس. سليم. مدارس. نعم. العلم ما قارنته الخشية فهو لك وإلا فهو عليك. كيف نجعل الخشية مقارنة للعلم دائما؟ أولا يجب أن يبتغى بكل عمل وجه الله، لازم تربية الأولادي. يعني بعدرة كلنا في الواقع فضلت الإمام، الواقع كل عمل أعمله أقول ده وجه الله، أبتغى بوجه الله. قلنا في حلقة سابقة، تعالى أنت لما تصحى الصبح. نعم. وكل عمل بإذن الله سوف أصنعه هذا اليوم بإذن الله، هو لوجهك الكريم يا رب، وجدد لي نيتي وصحح لي طريقي. بس وان كان فسحه ليا مثلا لكل وجه الله عز وجل. والفسحه بالعكس، الفسحه دي اجمل حاجه، انك تتفسح وتشم هواء وتاخد عيالك، او سبحان الله العظيم اما تهرب من العيال كم يوم وتقول لي انا مش عارف رايح فين، ولا ما ينفعش. وانا اقعد العب مع العيال، يعني اللعب مع العيال وناخد حزنك. هو ملاعبتك مع العيال قد تتقدم على النفل وتصير فريضه. الله اكبر. لانك بتغذي فيهم جزء من الحنان، العيال يطلعوا متوازين، عندهم توازن عاطفي نفسي. يعني نترك صلاة النفل ونلعب مع الأولاد؟ ما هو أولا هي صلاة النفل تاخد لها دقيقتين ثلاثة. نعم. والعيال عايزين برضو نص ساعة، فإيه؟ فأعطي كل ذي حق حقه، وإلا أيوه الناس بتخرجين عاهات في البيوت، إحنا مش إحنا تعبنا من العاهات كفاية. نعم. كفاية العاهات الكبيرة. يعني العاهات اللي عدت 50 و60 تعبنا منها. تيجي تكلمهم في الكلام، خلاص يعني أبعد ما شاب شعره يبغي عندي الأدبة. جيت أدر عند اليوم ده هو أصلا الشجرة ميلة عملها. نعم. أجعد لها تتكسر. نعم. من مرصد فضلك الخاص، هل ترى علماء في العلوم الشرعية علمهم لهم أم علمهم عليهم؟ العلم الشرعي معروف عند كل العلماء، صح؟ الكتاب والسنة. نعم. والأسانيد معروف. تمام. وكله درس. نعم. نفس القضية. نعم. عامل زي أنت تحب أن تجلس أمام فلان ولا تحب أن تجلس أمام فلان. صحيح. وربما فلان هذا أكثر علما. نعم. وأقوى حجة وأنصع بيانا. نعم. لكن ما فيش حالة من الروحية أو حالة من الروحانية أو حالة من الانجذاب. سبحان الله، قال عمر بن أبي ذر: يا أبتي عمر بن أبي ذر قال: يا أبتي أرى الناس يتحدثون فلا يبكي أحد، يا الله، وأراك تتحدث فيبكي الناس. نعم. قال: يا ولدي ليست النائحة كالثكلى. بمعنى يعني اللي شايل الهم بتاع العلم وقاعد يعطيه كل وقته وعايز يفيد الأمة وعايز سبحان الله يتحمل أذى الناس، يختلف عن واحد شغال وظيفة يقول هتعطوني كام؟ ها؟ كام الراتب؟ ها؟ كام في الحلقة؟ ده ما فيهوش خشية، ده فيه تجارة. ده معظمهم كده دلوقتي يا مولانا، ربنا يعافينا. أسوأ بس نعرف ناس كثيرين والله ما شاء الله عليهم. أنت منهم. الله يرضى عليك يا رب. يعني أسوأ. أنا بس عايز أفضل ثانية النائحة كالثكلة حتى يكون مشاهدين معايا. النائحة يعني إيه النائحة وإيه الثكلة؟ آه. الثكلة اللي مات ابنها. تمام. فلما صاحبة الجرح يعني. لما تبكي على ولدها. بحرقة. النائحة دي جايبينها مستأجرة، أنا هديكي كام؟ وتقعد تتصرخ علينا. تولول يعني. تولول وتندب شوية يا اللي كنت ويا اللي كنت. لا. فدي فسيدنا عمر دخل وجد نائحة. نعم. فامسك درتها فامسكه بلال. يا أمير المؤمنين هو يثن الحق. نعم طبعا. قال: هذه تستدر دموعكم بدنانيركم. الله بديع. وتقول كلام. واحنا التأبين ممنوع في الإسلام. ما فيش تأبين؟ لا لا لا. يا رب ده جرد تأبين أبًا أبًا أبًا. تأبين ما فيش نعي، ما فيش حتى أيام الرسول نعى. لا نعي إلا في الجاهلية. ده هو كل اللي قاله من عاطفة الجياشة. أما حمزة فلا بواسطة له. بس لما لقيت حد ففكرت نساء الصحابة أنه زعلان. طب يا حمزة اللي كنت. لا خلاص انتهى الموضوع. يعني أنا عايز نصيحة من فضيلتك، كيف يكون العالم في علمه خاشيًا لله سبحانه وتعالى؟ شوف في مقولة تحسم القضية. يا ريت. ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. الله بديع. والله. نعم. كنت مرة في صحبة شيخنا الشيخ الشعراوي رايحين نؤدي واجب العزاء في شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي. عليه صحيح مرة. فجلس جنب الشيخ في السيارة وهو يبكي. الشيخ الشعراوي. الشيخ يبكي. الشيخ يبكي. لأنه يحب الشيخ الغزالي حب عجيب. نعم. فأردت أن أخرجه من جو حالته. قلت له: فضيلة الشيخ، مولانا الإمام الزمخشري يقول كلاما عجيبا عن حملة العرش. هو مرتكن في السيارة، احنا جالسين في الكرسي الخلفي، مرتكن على عصا. ماذا يقول؟ قلت له: أنت تسمعني ولا تنظر إلي؟ عايز أخرجه يعني. تخرجه. نعم. ماذا يقول؟ قلت له: يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال الزمخشري: يؤمنون به كي لا يظن احد ان حملة العرش راوا رب العباد عز وجل، لان الايمان يجب ان يكون ايمانا بغيب. الله. ما ينفعش انا اؤمن ان محمد امامي. الله الله. رفع راسه. الله. رفع راسه. وجاءته قشعريرة. قال والله يا ولدي لم يقل في العلم الا هذه لكفته. الله. هذا العلم الخشية. نعم صحيح. اخرجته بخشية ايضا. بس فمفتاح العلم الخشية. الخشية. بس. والخوف ان يصاحب العالم رياء تبقى مصيبة. يضيع علمه. يضيع المفاوضة. نعم. سلم يا رب. اخذ نصيحة من فضلتك كيف يكون العلم الخشية بشكل عملي لي والمشاهدين الكرام الان. انا اقول يا ولدي اذا درست في اي تخصص في الطب في الهندسة في الزراعة في الاقتصاد في إدارة الأعمال في العلوم السياسية في الإعلام في الشرع في الشريعة والفقه يجب أن تقول أنا أريد أن أخدم أمتي وأبتغي وجه الله سبحانه وتعالى فيما أصنع حتى لا يضيع ما أعمل هباء منثورا. هذا بإيجاز. بارك الله فيكم وأحسن فيك فضيلة الإمام. مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج مع الله. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وحتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك.